في جريمة النصب المجني عليه يسلم ماله للجاني بإرادته طواعية واختيارا، لكن تحت تأثير الأساليب الاحتيالية، تحت تأثير التدليس، تحت تأثير الغش. إن أول حاجة بيمارس عليه الطرق الاحتيالية، تاني حاجة الراجل بينخدع اللي هو المجني عليه، ثم يسلم ماله، ثم يقوم الجاني بالاستيلاء على هذا المال بقصد تملكه. طيب أنا عشان أدلس على واحد أو أحتل عليه أو أخدعه، لازم أول حاجة يبقى فيه الكذب، يبقى لازم أكذب عليه، لأن لو قلت له الحقيقة يبقى ما فيش جريمة، يبقى لابد أن أقول له حاجة مش مطابقة للواقع، اللي هو الإخبار بأمر لا يطابق الإيه الواقع، ويقول أنا عندي، أنا أقدر أسخر الجن، أو أقدر أحضر الجن، أو أقدر أشفي المريض، أو أنا أقدر أعمل وصفة دوائية كذا كذا كذا فتعالج الأمراض اللي هي الطب مش قادر يعالجها. فالراجل ده يقول آه ده كذا كذا، وده عالج فلان وعمل فلان، ده كان على يدي أنا، مطلع الكنز في الحتة الفلانية والناس باعوه وخدوا ملايين، وهكذا وهكذا. تاني حاجة تدعم بقى الكذب بالطرق الاحتيالية، اللي هو أن يستعين بأوراق ومستندات منصوب صدورها للغير، يطلع له ويعرض عليه مستندات منسوبة لشخص أو لجهة حكومية أو لشركة أو ما إلى إيه ذلك. إساءة استغلال المتهم أو الجاني لصفة خاصة به، يعني إيه؟ يعني ما يبقى مثلا إيه هو شيخ، رجل دين أو قسيس، فشيء طبيعي عشان صفته اللي هو فيه دية الناس بتصدقه، يجي يقدر يقول والله أنا أقدر أسخر لكم الجن عشان يطلع لكم الآثار اللي تحت بيتكم. يقدر كمان عشان يوهمك يعمل مظاهر خارجية للإهام بممارسة مهنة معينة، يعني يفتح مكتب محاماة، يفتح عيادة، يفتح شركة استيراد وتصدير، ويجيب بعض الموظفين، أو يظهر بمظهر معين. فأنت طبعا في الحالة دي هتنخدع فيه، يعني يركب أفخم العربية أو يرتاد الفنادق اللي هي الفايف ستار. هو بقى لما ارتكب الركن المادي بقى ده كله عشان ايه؟ مارس الطرق الاحتيالية عشان يوهمه، يوهم المجني عليه بأحد أمور القانون برضو حصرها، قال يوهمه بشيء واقع، يعني يوهمه بمشروع كاذب. مثلا أنا عندي شركة بتسفر الناس للخارج، أنا عندي مزرعة، يحصل بناء على ذلك، بناء على هذا الركن المادي اللي مارس فيه السلوك الإجرامي بالطرق الاحتيالية اللي قلنا عليها، إن هو يسلمه المال.